هل اللباس الأسود الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجوالبا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟ الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. اما اذا كانت ترى ان لباس الاسود هو ابعد لها عن الفتنه وابعد للرجال عن ان يفتتنوا بها فلا باس ان تلبس الاسود. وقد جاء عن عائشه رضي الله عنها ما رايت افضل من نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهم الغربان او بهذا المعنى. ان نلتفت للناس وان نجاري المجتمع من اجل ان لا يقولوا اننا متشددون فلا نستطيع ان نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا نستطيع ان نقيم شعيرة من شعائر الاسلام. فالواجب على المسلم ان يكون مؤثرا وان لا يتأثر بغيره. فاولئك اتباع كل ناس وانت داعية الى الله ينبغي ان تؤثرهم على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. يتقدم ان قلنا اننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا ان نعمل بسنة. وكم اشرد ها هنا في اليمن ما انكر على الله وبعد ايام اصبحت سننا الحمد لله. فماذا لا ينبغي ان نلتفت الى الذين ماذا الذين لم يوفقوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قل امنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قتل العباده في الهرب كهجره اليه. فعلينا ان نجد ونجتهد في الدعوه الى الله وفي بيان الاسلام للمسلمين. فان المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى اصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكي وسائر المسلمين. ولا ينبغي ان نتأثر بالضائعين المائعين. نعم انت اذا لبست ما يواجه المجتمع ربما بعد ايام يقال تغطية الوجه تشد. نعم ويقال ايضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة تشد. ويقال ايضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشد الى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وانصحك ان تتجاوري مع اخواتك بالله وتتناصحنا وتدعونا الى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.